بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نبدأ في هذا اليوم بكتاب الطهارة، ونذكر ما يحتمل أن يكون شرحا لعبارات المؤلف رحمة الله عليه. فصل في المياه: الماء إما مطلق أو مضاف. الماء يتنوع إلى نوعين: الماء المطلق والماء المضاف. إذا أمكن أن يقال للشيء ماء بلا إضافة، هذا الشيء يطلق عليه الماء المطلق، لأنه أطلق وحرر عن قيد الإضافة. مثلا ماء البحر يمكن أن يضاف ونقول ماء البحر، ماء مضاف والبحر مضاف إليه، ولكن هذه الإضافة مو مقومة، يمكن أن نقطعه عن الإضافة. يقول: سبحت في الماء، سبحت في الماء، أو غسلت يدي في الماء. فالماء المطلق يمكن أن يضاف، ولكن يمكن أن لا يضاف، إذن هو حر من قيد الإضافة، مطلق من قيد الإضافة. هذا الشيء الذي يمكن أن لا يضاف يطلق عليه الماء المطلق. أما إذا كانت الإضافة مقومة، يعني لابد أن نضيف، فهذا الماء هو الماء المضاف، كماء العنب. ما يمكن أن نشير إلى ماء العنب ونقول هذا ماء. إذا قال عندي ماء لا يطلق على ماء العنب إنه ماء، وإنما يقال ماء العنب، فالإضافة مقومة له وضرورية فيه. هذا الماء يطلق عليه الماء المضاف. إذن الماء إما مطلق إن لم تكن الإضافة مقومة له، وإما مضاف إن كانت الإضافة مقومة له. الماء إما مطلق أو مضاف. المؤلف رحمة الله عليه يمثل للمضاف كالمعتصر من الأجسام، كماء البرتقال مثلا، جسم من الأجسام يعصر فيخرج منه الماء المضاف. المثال الآخر للماء المضاف أو الممتزج بغيره، مثلا ماء نصب فيه الملح مما يخرجه عن صدق الماء. مرة الملح يكون قليل جدا بحيث يطلق عليه الماء، ومرة الملح يكون كثيرا بحيث لا يقال له ماء، وإنما يقال له ماء الملح، ماء الورد، ماء السكر، وما أشبه ذلك. فالمضاف إذن قد يكون إضافة امتزاجية، يعني على نحو الامتزاج، وقد يكون على نحو العصر من جسمه. والماء المطلق على أنواع: النوع الأول الجاري كمياه الأنهار التي تنبع من الأرض وتجري على الأرض والنابع غير الجاري مثل مياه النزيز كانت فيما مضى حوالي مدينة كربلاء مياه تنبع من الأرض ولكنها واقفة لا تجري مثل جريان الأنهار هذا نابع ولكن مو جاري وماء البئر التي يؤخذ فيها عمق ووقوف يعني نوع من العمق والماء واقف أيضا لا يجري بحيث يصدق عليه عرفا ماء البئر وماء المطر وماء الكر والماء القليل هذه أنواع وكل واحد منها يعني من أقسام الماء المطلق مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر في حد ذاته الماء المطلق ماء المطر ماء البئر ماء الجاري هذه كلها طاهرة في حد ذاتها فيمكن شربها مطهرة من الحدث والخبث تطهر الحدث وتطهر الخبث أيضا الخبث يعني النجاسة الظاهرية التي حكم الشارع عليها بأنها نجسة مثل الدم والبول وما أشبه هذا يطلق عليه الخبث الحدث يعني النجاسة المعنوية الظلمانية الباطنية إحنا أرواحنا مظلمة إلى أن نتوضأ فإذا واحد توضأ وجدت في باطنه نورانية معينة فهذا الماء الذي توضأنا به أذهب تلك الظلمانية الباطنية تلك النجاسة المعنوية الروحية يطلق عليها الحدث وكذلك الرجل الذي يكون جنبا يكون في داخله نوع من الكدورة فإذا اغتسل غسل الجنابة ذهبت تلك الكدورة إذن الماء يطهر من الخبث كالدم ويطهر من الحدث كالبول يعني الأثر الذي يتولد من البول مسألة واحد الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر هذا واضح ماء البرتقال طاهر إذا لم تقع فيه نجاسة شنو أثر الطهارة؟ أثر الطهارة في إمكان الشرب مثلا لكنه غير مطهر من الحدث ولا من الخبث هل يمكن رفع الحدث بالماء المضاف؟ يعني واحد يتوضأ بماء الورد ممكن؟ لا هل يمكن إزالة الخبث بالماء المضاف؟ لا واحد يطهر الدم اللي على إيده بماء الورد مثلا لا يمكن ولو في حال الاضطرار حال الاضطرار يعني ما عندنا ماء آخر إلا الماء المضاف لا ينفع لا الحدث يزول ولا الخبث يزول ولذلك في الآية الكريمة أكو فلم تجدوا ماء فتيمموا إذا ما وجدت الماء المطلق تيمم مو أنه تنتقل إلى ماذا؟ تنتقل إلى الماء المضاف الماء المضاف إذا لاقى نجسا يعني وقعت فيه نجاسة مثلا وقعت فيه قطرة من الدم تنجس يتنجس ويجب الاجتناب عنه هل هنالك فرق بين أن يكون المضاف قليلا أو كثيرا المصنف يقول لا المضاف وإن كان كثيرا بمجرد ما تقع قطرة الدم في أحد أطرافه كل يتنجس من أوله إلى آخره. وإن كان المضاف كثيرا بل وإن كان مقدار 1000 كر فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله. يعني شنو؟ يعني إذا عدنا مثلا ماي مضاف 1000 كر وواحد في ذلك الجانب في الجانب الأخير وضع يده في الماء المضاف، في لحظة واحدة وقعت قطرة دم في ذلك الجانب الأول، فورا جميع هذا الماء المضاف يتنجس، فذاك اللي إذا في ذلك الجانب تتنجس فورا ويجب الاجتناب عن كل هذا الماء. الوالد في الحاشية يقول في المثال ونظائره إشكال. الوالد السيد الحكيم وبعض الفقهاء يشككون في ذلك، يقولون إذا الماء المضاف قليل صحيح هذا الكلام، مثل عندنا قدر، قدر وقعت فيها قطرة دم، إيد المرأة أصابها السكين فوقع الدم في القدر، كل هذا القدر يتنجس اللي في ماء مضاف. أدنى دولكة من الشربت فوقعت فيها قطرة دم كله يتنجس. أما إذا عدنا بئر نفط ولامسته يد الكافر كما هو المتعارف، لأن الكفار يجون ويلامسون عين النفط مثلا، هذا عين النفط اللي يحتوي على 1000 كر أو على 1,000,000 كر كله يتنجس، لا يقولون ما عدنا دليل على ذلك، وإنما يتنجس بمقدار السراية العرفية. السراية العرفية يعني شنو؟ يعني التلويث العرفي، لأن النجاسة فيها تلويث. الآن إذا فرضنا إحنا عندنا حوض منا إلى هناك، في ذلك الجانب وقع ميكروب، العرف يرى أن هذا موضع الملاقاة والمقادير المقاربة إليه يجتنب عنها، أما بقية الماء ما يجتنب عنه. فبمقدار السراية العرفية والتلويث العرفية تنجس. فإذا أخذنا ذلك المقدار بقية الماء المضاف كله يكون طاهرا. فإذا هنالك فرق بين المضاف القليل والمضاف الكثير، يعني 1000 كر وما أشبه ذلك. إلى الآن شنو قلنا؟ قلنا إن الماء المضاف إذا لاقى النجاسة يتنجس. أكو هنالك استثناء من هذا القانون، وهو أن الماء المضاف إذا كان جاري من فوق إلى تحت هل يتنجس العالي بملاقاة السافل أو لا؟ يعني افرض عندنا ماء مضاف يجري من فوق الجبل هالشكل، اسفله وقع فيه دم، اعلاه يتنجس ايضا؟ لا، لا يتنجس. نعم اذا كان المضاف جاريا من العالي الى السافل ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي من الماء المضاف. مثاله كما إذا صب الجلاب، الجلاب يعني ماء الورد معرب جلاب، يقولون جلاب فيعرب فيصير جلاب، كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر فلا ينجس ما في الإبريق وإن كان متصلا بما في يد الكافر. الكافر واضع إيد، إحنا ما أخذنا هذا الشيء ودانذب على إيده ما يورد، فأسفل هذا الماء ملاصق ليد الكافر، القطرات اللي ملاصقة ليد الكافر نجسة، لكن ما في الإبريق نجس أيضا؟ لا. هذا الخيط المتصل أسفله نجس لكن أعلاه نجس أيضا؟ لا، لأنه لا يصدق على ما في الإبريق إنه لاقى يد الكافر، لا يصدق على ما في الإبريق إن النجاسة سرت إليه ولوثته. فبناء على هذا نخرج من مجموع المتن والحاشية أن الماء المضاف ينجس بملاقاة النجاسة إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا كان كثيرا جدا كآبار النفط. الحالة الثانية إذا كان جاريا من فوق إلى تحت ولاقى التحت للدم مثلا، الفوق لا يتنجس. مسألة اثنين، الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه. إذا صعدنا الماء المطلق يعني بخرناه تبخير، هذا البخار مرة ثانية عاد إلى ماء، هذا الماء مطلق لو مضاف؟ الماء المطلق بخرناه ثم عاد إلى الماء، هذا الماء مطلق لو مضاف؟ مطلق. البحر بماء، الأشعة تبخر هذا البحر فيتحول إلى بخار ثم يعود إلى ماء، ماء المطر، هذا مطلق لو مضاف؟ هذا مطلق. الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه. نجي إلى المضاف. الماء المضاف شنو؟ إذا صعدنا الماء المضاف تصعيد يعني تبخير، شنو حكمه؟ ماء الورد بخرناه تحول إلى بخار ثم البخار تحول إلى ماء، هذا الماء مطلق لو مضاف؟ صاحب العروة يقول هذا مضاف، المضاف المصعد مضاف. الوالد يقول لا، ما عندنا شكل قاعد، المضاف المصعد قد يكون مطلقا وقد يكون مضافا. إذا صدق عليه العنوان الماضي صدق عليه المضاف فهو مضاف، إذا ما صدق عليه المضاف فهو مطلق. فإذا أخذنا ماء الورد وبخرنا البخار تحول إلى ماء، نشوف هذا الماء الجديد المتولد من البخار، إذا يقال له ماء ورد فهو مضاف، إذا يقال له ماء فهو مطلق. فما عندنا هالشكل قاعدة أن المضاف المصعد مضاف كما في المسألة الثالثة، وما عندنا نعم لو مزج معه غيره كما لو مزجنا معه السكر وصعد يصير مضافا، وما عندنا هالشكل قاعدة. إذن المطلق المصعد شنو حكمه؟ مطلق. المضاف المصعد مربوط بال إطلاق العرفي، إذا أطلق عليه أنه مطلق فهو مطلق، وإذا أطلق عليه أنه مضاف فهو مضاف. مسألة أربعة، المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد لاستحالته بخارا ثم ماء. عدنا ماء مطلق نجس أو عدنا ماء مضاف نجس صعدناه، هذا يطلق عليه التحول. إحنا عدنا من المطهرات التحول، مثلا شنو؟ الكلب وقع في المملحة يعني في الأرض المالحة وبقي هنالك مدة، الكلب تحول إلى ملح، شنو حكمه؟ يصير طاهر، لأن هذا لا يطلق عليه الكلب، هذا ملح، كان كلبا ولكن الآن خرج عن الحالة الكلبية إذن هو طاهر. أو مثلا كل واحد من البشر في يوم من الأيام ألم يكن نطفة من مني يمنى، في تلك الحالة شنو كان؟ كان نجس. بعدين هذا المني تحول إلى بشر، شنو حكم هذا البشر؟ هذا طاهر، هذا مو مني الآن، هذا كان منيا، التحول طهر. أو بعض الخضروات يضعون لها الفضلات، هذه الخضروات سماد تمتص هذا السماد وتحوله إلى جزء من ذاتها، شنو حكم هذا؟ طاهر. لأن هذا عنوان جديد، احنا عندنا قاعدة فخر المحققين ابن العلامة الحلي رحمة الله عليهما يقولها: الأحكام تابعة للعناوين، إذا العنوان تبدل الحكم يتبدل. زين، كان عندنا ماء مطلق أو مضاف متنجس تحول إلى بخار، هذا البخار نجس لو طاهر؟ بخار نجس لو طاهر؟ طاهر، لأن حقيقة ثانية، هذا البخار غير ذاك الماء ولو مأخوذ من ذاك الماء، لكن عرفا الماء حقيقة والبخار حقيقة ثانية، فإذا في المرحلة البخارية صار طاهر. هذا البخار مرة ثانية عاد إلى ماء، هذا الماء نجس لو طاهر؟ طاهر، لأن انقطع عن الحالة المتقدمة عن المرحلة الأولى. لذلك المصنف يقول: المطلق أو المضاف النجس، مطلق النجس أو مضاف النجس يطهر بالتصعيد يصبح طاهرا. ليش؟ لاستحالته بخارا فطهر ثم ماء، هذا ماء جديد غير الماء الأول، فما يمكن أن تقول إنه محكوم بحكم الماء الأول. الوالد عند حاشية يقول: بشرط أن لا يصدق عليه عنوانه السابق. هاي حاشية جيدة. يعني شنو؟ يعني إذا النجس صعدنا في المرحلة الثالثة صدق عليه العنوان مال المرحلة الأولى، ما يمكن أن نقول أنه طاهر. مثلا خمر أخذناها صعدناها ثم عادت إلى المرحلة المائية ويصدق عليها عنوان الخمر، طاهر لو مطاهر؟ مطاهر. خمر بعد هذا صحيح في المرحلة البخارية طهرت، يعني البخار طاهر، لكن عندما عادت إلى المرحلة المائية وانطبق عليها عنوان الخمر، شنو حكمه؟ خمر، خمر، خمر نجسة. فإذا التصعيد يطهر الماء المتنجس أو الماء النجس بشرط أن لا ينطبق عليه أنه عين العنوان المتقدم، في مثال الخمر التي تبخر. مسألة خمسة، هاي المسألة تحتاج إلى دقة. إذا شك في مايع أنه مضاف أو مطلق، من أعلم هذا الماء مضاف أو مطلق؟ شكين. مثلا الآن نجيب مثال، عندنا قدح من الماء، في ماء، ألقوا بربع غاشوق ملح، هذا مطلق لو مضاف؟ بلي، لا مطلق. عندنا حوض، ألقوا في غاشوقة ملح، هذا مطلق لو مضاف؟ مطلق، هذا ما يأثر. زين، غاشوقة ثانية مطلق لو مضاف؟ مطلق. غاشوقة ثالثة، غاشوقة رابعة، تصلون إلى مرحلة تشكون هذا مطلق لو مضاف. أكو القشة التي قصمت ظهر البعير، حطوا قشة على ظهر البعير، ظهره ينكسر؟ وقشة ثانية؟ لا. قشة ثالثة؟ لا، امشوا هالشكل، بالنتيجة في لحظة ينقسم ظهره. فأكو بحث من العلماء، هيا قشة هي التي قسمت ظهره. لو عندكم سفينة بالبحر حطوا فيها حبة تغرق؟ لا. حبة ثانية؟ لا. حبة ثالثة؟ لا. بالنتيجة فد مرة تغرق، هيا حبة هي التي أغرقت هذه السفينة. هذا بحث، أكو معضلة تحتاج إلى حل. زين، احنا شكينا ان هذا الماء مطلق او مضاف، جيد، شنو حكمنا؟ الجواب: اذا علمنا الحالة المتقدمة شنو حكمنا؟ نأخذ بالحالة المتقدمة. مثل مثال الحوض، مثال الحوض كان مطلق، خلينا بشوية ملح مطلق، مشينا خلينا إلى أن شكينا، يعني حقيقة بعد نشك أنه هذا مطلق أو مضاف. إحنا عندنا قاعدة شرحناها فيما مضى، لا تنقض اليقين بالشك. نقول هذا الماء شنو كان؟ مطلق. الآن نشك أنه مطلق لو مضاف، شنو نقول؟ إنه مطلق. وكذلك إذا عندنا حوض ماء مضاف، شبينا بيه كلاس ماء مطلق، هذا بعده مضاف. إجلاس ثاني هذا بعد مضاف، شبينا إلى أن نصل إلى مرحلة نشك أنه هذا مطلق لو مضاف، شنقول؟ نقول قبل هذا كان مضاف، نشك أنه خرج عن الإضافة إلى الإطلاق أم لا، لا تنقض اليقين بالشك، إذن هذا بعد مضاف، فلا يمكن الوضوء به ولا رفع الخبث به. إذا شك فيما يعين أنه مضاف أو مطلق، فإن علم حالته السابقة أخذ بها. إذا قبل مطلق قول الآن مطلق، إذا قبل مضاف قول مضاف. المشكلة إذا ما نعرف حالته المتقدمة، ما ندري هذا من البداية كان مطلق أو كان مضافا أو تعاقبت عليه الحالات، يعني مدة كان مطلق بعدين صار مضاف، مطلق مضاف مطلق مضاف، واختلطت الحالات، الآن ما نعلم شنو هو، ما نتمكن بعد ناخذ بالمطلق لو بالمضاف، هذا هم مطلق كان هم مضاف كان، واختلطت علينا التواريخ ولم ينطبق عليها عنوان معلوم التاريخ ومجهول التاريخ اللي تجيب لي نتمكن نستصحبه، لا توارد عليه الحالات المختلفة، مطلق مضاف مطلق مضاف مطلق مضاف، وبالنتيجة شكينا اللي أخير حالة شنو كان، أول حالة شنو كان، الآن هذا الماء شنو حكمه، هذا مطلق لو مضاف. هذه معضلة تحتاج إلى كلام مطول. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.